بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الأيمان والنذور، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع ما سبق أن جرى الكلام عليه في بلوغ المرام، وقد وقفنا على كتاب الأيمان والنذور. والأيمان جمع يمين، والمراد بها توكيد أمر بالقسم عليه باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، هذا هو المقصود باليمين. المقصود بالأيمان يعني جمع يمين، وهي معناها شرعا توكيد أمر بالقسم عليه باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. وأما النذور فهي جمع نذر، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه يعني أمرا يعني غير واجب عليه يعني شرعا، وإنما ألزم نفسه به، و يعني فيكون أوجب على نفسه شيئا ليس بواجب، يعني مما هو يعني قربة وطاعة لله عز وجل، فعليه أن يفي بنذره حيث يكون طاعة. وقد وأول هذه الأحاديث التي أوردها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب ويحلف بأبيه، يقول: وأبي وأبي، يعني وكانوا قبل ذلك يحلفون بالجاهلية بآبائهم، ولهذا جاء في بعض الأحاديث: كانت قريش تحلف بآبائها، كانت قريش تحلف بآبائها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. يعني أن التنصيص على ذكر الآباء له سبب، وهو أن عمر رضي الله عنه كان يحلف بأبيه فيقول: أبي، فأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فبين أو في هذه الجملة الخبرية التي هي يعني التي هي نهي، قال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وأتى بكلمة ألا التي هاتت التنبيه، ثم إن التي للتوكيد، يعني يؤكد أن النهي عن الحلف بالآباء، وأن الحلف إنما يكون بالله. ولهذا قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لما ذكر التخصيص بالسبب الذي هو الحلف بالآباء ونهى عنه، أتى بكلام عام يشمله ويشمل غيره، أتى بلفظ عام يشمل الحلف بالآباء والحلف بغيرهم، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقوله من كان حالفا، هذا يدلنا على عدم الحرص على الأيمان، وعلى أنه لا يحرص على الحلف بها، لأنه ما قال احلفوا بالله، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم احلفوا بالله، وإنما قال: من كان حالفا فليحلف بالله، يعني إذا كان لابد من الحلف فإذا يكون بالله عز وجل. فقوله ما كان حالفا يشعر بعدم يعني بعدم الاشتغال بالأيمان والحرص عليها. قوله بل يحلف بالله، المقصود من ذلك ليس لفظ الجلالة وأنه يحلف بلفظ الجلالة، وإنما المقصود من ذلك الحلف بالله الذي يعني باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أن يحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته يعني، وليس مقصورا على لفظ الجلالة الذي هو علم الأعلام الذي هو لفظ الجلالة الله. فإن قوله فليحلف بالله ليس معنى ذلك أن الحلف بهذا اللفظ فقط، وإنما بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلها يحلف بها. فيقول الإنسان ويعني والله والرحمن والرحيم والصمد وعزة الله وكبرياء الله وعظمة الله وغير ذلك، فإن الحلف يكون بالأسماء والصفات، يكون بأسماء الله وصفاته، وهي توكيد للشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله عز وجل والقسم عليه باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. وقوله أو ليصمت يعني معنى ذلك يعني يمتنع من الحلف، يعني لا يحلف، ليس المقصود ذلك أنه يسكت وأنه يعني المجرد أنه يعني يمسك عن الكلام، وإنما يمسك عن الحلف بغير الله، هذا هو المقصود بالصمت، يعني يصمت عن الحلف بغيره سبحانه وتعالى، يحلف بالله أو ليسكت عن الحلف، فلا يحلف أصلا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني المقصود من ذلك ليس المقصود السكوت فقط وأن الإنسان مأمور بأن يسكت ولا يتكلم، وأن المقصود منه أن يسكت عن الحلف وأن يعني يترك الحلف، وإن كان حالفا فليكون الحلف بالله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن الجملة الأولى يعني فيها تخصيص والثانية فيها تعميم، وقد ذكر الجملة الأولى الثانية وقد دخلت الجملة الأولى فيها لأن فرد من أفرادها. وقوله أدركه في ركب يعني المقصود بالركب يعني الجماعة يعني جمع راكب، الركب جمع راكب مثل صاحب جمع صاحب، والمقصود وقيل إن المقصود إن الركب إنه من العشرة فما فوق، لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ثلاثة ركب، هو الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركب، والثلاثة ركب، فأطلق على الثلاثة أنه ركب، وأنه ليس يعني الأمر كما قال بعض أهل العلم إن الركب إنما يكون من العشرة فما فوق، فإنه يكون من الثلاثة فما فوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على الثلاثة أنهم يعني أنه ركب. وقيل إن هذا خاص في الإبل، وقيل إنه يكون في الإبل والخيل، يعني وأن ذلك يطلق عليه ركب وهو جمع، والمفرد يعني والمفرد راكب. لأن الله يعني ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، نص على الآباء لأن الحلف إنما كان بالأب، حيث قال عمر وأبي وأبي، ثم بين عليه السلام أتى بحكم عام وقاعدة عامة ولفظ جامع يشمل يعني الحلف مطلقة بأنه لا يحلف إلا بالله عز وجل ولا يحلف بغيره أيا كان. ثم ذكر الرواية الثانية عن أبي هريرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قوله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد لأنهم كانوا اعتادوا في الجاهلية أن يحلفوا بالآباء والأمهات والأنداد، فنهوا عن ذلك في الإسلام، وجاء النهي في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. والأنداد كما هو معلوم يعني كانوا يحلفون بها في الجاهلية، ولكنه يعني صار لما جاء الإسلام وكانوا قد اعتادوا أن يتلفظوا بالحلف بالأنداد، يقول واللات والعزى، فالرسول صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني معناه الشيء الذي اعتادوه في الجاهلية وقد يحصل من الإنسان يعني ذكر ذلك على اعتبار أنه تعود، فأمر بأن يأتي بذلك بكلمة التوحيد التي تكثر يعني هذا الحلف الذي حصل على لسانه يعني من غير قصد في الإسلام، لأن هذا محرم في الإسلام. الإسلام لا يحل لا يعني قضى على على الشرك وعلى الأنداد فلا يحلف بها، لكن من اعتاد أن يحلف بها كما كان في الجاهلية وجرى على لسانه أن يحلف باللات فإنه يكفر ذلك بأن يقول لا إله إلا الله، يعني يأتي بكلمة التوحيد بدلا من هذه الكلمة التي هي مخالفة للتوحيد. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. هذه يعني قاعدة عامة مثل ما كان حالفا فليحلف بالله وليصمت التي مرت في الحديث السابق، ولا تحلفوا إلا بالله، قصر الحلف على أن يكون بالله أي باسم من أسماء الله وصفاته وصفاته، يعني لا ليس مقصود بلفظ الجلالة كما مر مثل ما مر في الحديث السابق. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يعني إذا وجد الحلف منكم فليكن على صدق لا يكون على كذب، إذا وجد الحلف فليكن صادقا، فليكن الإنسان يعني صادقا في حلفه، ويعني فلا يكون الحلف إلا بالله، ولا وإذا حلف يكون صادقا في حلفه فلا يكون كاذبا. ومعلوم أن يعني أن الحلف بغير الله جاء أنه شرك، قد جاء حديث أن من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، والمقصود من ذلك الشرك الأصغر، إلا إذا جعل المخلوق الذي يحلف به يعني مساويا للحلف بالله أو أعظم من الحلف بالله فإنه هذا يكون عند ذلك شرك أكبر. أما إذا حلف على ما يعني على ما هو اعتادوه في الجاهلية من أنهم يحلفون بغير الله، فمن حلف بغير الله عز وجل فإنه شركه شرك أصغر، إلا إذا اعتقد أن الحلف بالله بغير الله مساوية للحلف بالله في التعظيم وفي العظمة أو أعظم من الحلف بالله، فإن هذا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ولهذا فإن الشيء الذي يوصف بأنه شرك يعني يعتبر يعني من الكبائر أو من أو فوق الكبائر، لأن الذي وصف بأنه شرك يعني معناه خطير، وإن كان شركا أصغر. ولهذا جاء عن مسعود رضي الله عنه قال لا نحلف بالله يعني كاذبا أحب إلي من أن نحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيد. وإذا حلف بالله كاذبا حلف بمن يحلف به ولكنه أتى بمعصية وهي الكذب، وأما إذا حلف بغير الله وهو صادق فإن المحلوف به غير الله وهو شرك، يعني يعني سيئة الكذب أهوى من سيئة الشرك التي الحلف بغير الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم. ثم ذكر هذا الحديث يعني بهذين اللفظين، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، والحلف اليمين على نية المستحلف. على نية المستحلف المستحلف يعني سواء كان القاضي أو من له الحق، يعني الذي طلب ممن ادعى عليه الحق يعني طلب منه الحلف، فإنه يعني يكون على نية المستحلف، يعني لا يكون يوري أو يحصل منه يعني يقصد شيء آخر وإنما يكون على ما يصدقه عليه صاحبه، وسواء كان المستحلف هو القاضي بأن كان خصوم عند القاضي وطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف، أو أنهم لم يصلوا إلى القاضي ولكن فيما بينهم قالوا لا نحتاج إلى القاضي، يعني أنا أدعي عليك كذا وكذا وأنت يعني إما تعطيني حقي لادعيت عليك وإلا تحلف، فإذا حلف فإنه لا يوري وإنما على نية المستحلف وأنه ما له عنده شيء، يحلف بأنه ما عنده شيء وأنه ليس في ذمته له شيء، ليكون على نية المستحلف ولا يوري بأن يعني يأتي بشيء يقول يعني ماله عندي، يعني ماله عندي يعني الذي هو إثبات، وإنما مال النفي، والمقصود من المستحلف يطلب النفي، فلا يوري بالإثبات ويقول ماله عندي وهو يريد الإثبات، وإنما على نية المستحلف. فإذا هذان الحديثان يدلان على أن القاضي إذا استحلف إنسانا فهو على نية القاضي الذي طلب منه اليمين، وكذلك أيضا لو لم يصل إلى القاضي وأراد أن يحسم الأمر بينهما بأن قال له إذا حلفت لي بأن ليس في ذمتك شيء لي فأنا أبرئ ساحتك، فإنه إذا حلف يكون على نية المستحلف وليس على نية الحالف. الله، وإذا كان الإنسان مظلوم أو حلفه ظالم ويعني فله أن يوري، يعني فله أن يوري. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاءت عنه التورية يعني في يعني في في في بعض يعني في بعض الأمور، يعني وجاء كذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان هو أبو بكر في طريق الهجرة يعني يعني كان الناس يسألون، أبو بكر معروف والرسول صلى الله عليه وسلم غير معروف، فكانوا يقولون لأبو بكر من هذا الذي معك، من هذا الذي معك، فيقول هذا هادي يهديني السبيل، يعني الذي المخاطب يفهم أنه دليل يعرف الطريق، وهو يعرف أنه وهو يقصد أنه يهدي السبيل إلى الله عز وجل، الرسول يهدي إلى الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يوري ويقول ليس هذا يعني رسول الله وليس هذا محمد رسول الله، وإنما يقول هذا هادي يهدين الطريق، فالمخاطب يفهم أنه دليل وأنه يعرف الطريق، طريق الحسي الذي هو الطريق إلى المدينة، وهو يريد أنه يهديه الصراط المستقيم، يهديه الطريق القويم والصراط المستقيم. فالتورية إذا كان يعني لها يعني مسوغ لا بأس بها، وكذلك الإنسان الظالم لو أن إنسانا حلف أو ظالما حلف إنسان فإنه يحلف ويوري لا بأس بذلك لأنه مظلوم، وأما إذا كان غير مظلوم وإنما يعني المدعي محق فإنه على نية المستحلف الذي هو القاضي إذا كان إسلام القاضي، أو من خصمه إذا لم يحتاجوا إلى الذهاب القاضي وأرادوا أن ينهوا الأمر يعني دون الذهاب إلى القاضي. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير، وإسنادها صحيح. ثم ذكر هذا الحديث يعني في التكفير عن اليمين، وأن الإنسان إذا حلف على يمين يعني وأراد أن يتخلص منها ولا يعني يمضي فيها، وكان من الخير له ألا يمضي يعني فيها، يعني كان يعني حلف على أن يفعل أن يفعل شيئا يعني ورأى الخير في أن لا يفعله، أو حلف أن لا يفعل شيئا فرأى الخير في أن يفعله، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، وسواء كانت التكفير قبل الحنث أو بعد الحنث. والحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة هذا قال وإذا حلفت على يمين، هذه الواو عاطفة على شيء محذوف، لأن الحديث لا تسأل الإمارة، قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت. فالمصنف رحمه الله أتى بالقطعة التي محل الشاهد بما يتعلق بالأيمان، وترك الجملة التي لا علاقة لها يعني بالموضوع، وأبقى اللفظ على ما هو عليه، أتى بالواو التي تشعر بأن هناك محذوف، وأنه يعني قبل هذا جملة يعني حذفت، ما قال إذا رأيت إذا حلفت على يمين، قال وإذا حلفت يمين، أتى بها على صيغة الخبر، أتى بها على صيغة الخبر، ولكنه حذف الجملة التي لا علاقة لها في الأيمان والنذور، قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يعني حلف أن يفعل شيئا ورأى أن مصلحة في عدم الفعل، حلف أنه لا يكلم إنسان أو أنه يعني حلف أن يفعل شيئا ورأى مصلحة في أن لا يفعله، أو حلف أن لا يكلم إنسان فرأى مصلحة أن يكلمه، فإنه يكفر عن يمينه ليأتي الذي يقف. والتكفير عن اليمين يكون بما جاء في القرآن، وهو إطعام 10 مساكين من أشهر الناس يطعمون أهليكم أو كسوتهم وعتق رقبة، ومن لم يجد يعني هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. والكفارات كلها يعني إما تخيير وإما ترتيب، إلا كفارة اليمين فإن فيها الجمع بين التخيير والترتيب، التخيير بين أمور ثلاثة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا توجد الثلاثة ينتقل إلى الصيام 3 أيام. وأما الكفارة اللي فيها التخيير من كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان بين أمور ثلاثة، وكذلك بالنسبة لكفارة القتل الترتيب بين شيئين وهما عتق الرقبة، وإذا لم يستطع يصوم 2 متتابعين فهذه كفارات فيها الترتيب. وعلى هذا فإن الكفارات يعني إما ترتيب وإما تخيير، والتخيير يعني جاء في كفارة يعني ارتكاب محظورا في الحج بأن يعني يغطي رأسه أو يلبس مخيط، فإنه إذا احتاج إلى ذلك يكفر، وهو مخير بين أمور ثلاثة، مخير يعني بين أمور فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فدية من صيام يعني صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع أو نسك الذي هو ذبح شاة، كما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة الذي فسر أو بين فيه المقصود بالإجمال الذي جاء في هذه الآية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني جاء تفسيرها في حديث كعب بن عجرة أن الصيام 3 أيام وأن الإطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع أو ذبح شاة. فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك يعني تقدم الكفارة على الحنث، ويمكن أن يقدم أن يحنث أولا ويكفر فيما بعد، كل ذلك سائر، لأن رواية أبي داود جاءت بثم فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، بينما رواية البخاري مسلم بالواو. نعم يعني الروايات يعني الروايات يعني جاءت يعني بالتخير يعني في الأولى قال فكفر عن يمينك، والثانية أتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وهذه قال أتي الذي هو خير رواية أبي داود. أيوة. فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، يعني معناه أن أن أن أن أن أنه لا يلزم، ليس بلازم، لأن الروايات اللي جاءت في الصحيحين يعني غيرهما إنما جاءت بتقديم هذا وتقديم هذا، لأن الرواية متفق عليها يعني كفر عن يمينك كفر عن يمينك والثانية والثانية فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث: من حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنث عليه، يعني أنه استثنى في قوله إن شاء الله، يعني فإذا أناط يعني الفعل بمشيئة الله، ومعنى ذلك أنه يعني لا يلزمه أو لا يعني يلزم حنث ولا يلزم كفارة، يعني فإنه لا يقل حنث وإنما يعني يعتبر أنه لا كفارة عليه، يعني فمن حلف من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، يعني فأنه استثنى وأنه لا كفارة عليه، يعني معناه أنه وجد منه الاستثناء اللغوي وليس الاستثناء المعروف الذي بإلا وأخواتها، وإنما مقصود ذلك الاستثناء اللغوي وهو كل إنسان يقول إن شاء الله عندما يحلف على شيء، عندما يحلف على شيء يعني ويقول إن شاء الله فإنه يعني في سعة، يعني ولا يقال أن الحلف لازم لوجود الاستثناء وأنه أناط ذلك من مشيئة الله، ومعنى ذلك أنه إذا لم يفعل فإن الله ما شاءه. نعم. هل يشترط في هذا الاستثناء يكون متصل، يعني لو جاء بعد حين؟ نعم. قال إن شاء نعم. الله لا بد أن يكون متصلا ولا يكون منفصلا، وهذا الاتصال يعني بأن يقول والله إن شاء الله، والله إن شاء الله، يعني بأن يكون متصلا، أو كذلك أو يعني يقول والله إن شاء الله، أو يحصل يعني لما قال والله وحصل له سعال أو حصل منه يعني شيء يعني شغله أو عطاس يعني فاجأه، فإنه يفعل ذلك بعد العطاس أو بعد يعني بعد العطاس وبعد يعني حصول يعني هذا الشيء الذي طرأ عليه يأتي به بعده ولا مانع منه. وكذلك إذا كان في وقت يسير أو قيل له قل إن شاء الله، يعني قال كذا فقيل له إن شاء الله فيقول إن شاء الله، فإن كل ذلك يكون فيه الاستثناء. ولهذا جاء في سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال لأطوف أن الليلة على 90 امرأة أو 70 امرأة تلد كل واحد منهما ولا من جهة في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، فولدت يعني واحدة منهما شق ولام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لجاهدوا، يعني ولا لحصل له يعني الشيء الذي أراده والشيء الذي يعني حلف عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. يعني هذه يمين كانت الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كذلك يقول والذي نفسي يده والله وغير ذلك، يعني جاء القسم منه على عدة صيغ، لكن كان يعني منها الذي يتكرر منه لا ومقلب القلوب، يعني لا يعني نفي لشيء، يعني لا يحصل كذا ومقلب القلوب، لا يحصل كذا وكذا ومقلب القلوب، وهذا حرف بصفة من صفات الله، هو كونه يقلب القلوب ويصرفها يعني كيف يشاء، فينقلها من حال إلى حال، ينقلها من الهداية إلى الغواية ومن الغواية إلى الهداية، يعني والمقصود من ذلك تصريف يعني هيئاتها وصفاتها، وليس تصريف القلب نفسه بأن يتحول من قلب إلى قلب، وإنما المقصود من ذلك تصريف يعني صفاته بأن يتحول يعني من خير إلى شر أو من شر إلى خير، وذلك أن القلوب هي التي تتبعها الأعضاء كما جاء في الحديث: لو أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب يعني عمر يعني بالخير فإن ذلك ينبعث على على الجوارح, وإذا كان فيه الشر فإن ذلك يأتي على الجوارح. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. إذن هذا من جملة ما كان يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان يقول والذي نفسي بيده والذي نفسه أبي القاسم بيده, وغير ذلك من أيمانه صلى الله عليه وسلم الذي كان يحلف بها عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث في الكبائر وأن منها اليمين الغموس, واليمين الغموس هي التي يكون يحلف بها يعني هو كاذب, وهو حلف على أمر ماضي, على أمر ماضي وعلى أمر يعني ليس أمر مستقبلا, لأن الكفاءة التي تكفر هي المستقبلة, وأما إذا كانت على خبر يعني فإنها يمين غموس. ومن جملتها يعني ومن أسوأها أسوأ اليمين الحلف على شيء في اقتطاع يعني مال مسلم, وإلا فإنه إذا حلف على أمر كاذب فيه ولو لم يكن فيه اقتطاع فهي يمين غموس, ولكنها يعني يمين غموس متفاوتة, ففيها يعني ما يكون فيه مع كونها كذب فيها اقتطاع مال مسلم, وفيه ما هي مجرد كذب ولكنها تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها يعني في النار. فإذا اليمين الغموس يعني هي الحلف على خبر يكون كاذبا فيه, وقيل لها غموس أن تغمس صاحبها في الإثم أو تغمسه في نار جهنم. وإذا كانت اليمين التي فيها هو كاذب يعني وهي فيها اقتطاع مال المسلم فإن ذلك أخطر وأشد وأعظم. الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. مال امرئ مسلم قيد, لو كذب ليقتطع بها مال, لأن هذا الغالب, الغالب أن الأحكام مع المسلمين, وإلا فإن كذلك لو حلف على مال غيره يعني من المعاهدين أو من الكفار يعني فإن الحكم واحد, الحكم واحد, ولكنه ذكر المسلم لأن الغالب هو أن التعامل إنما هو مع المسلمين. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم, قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها, وهو أنها قالت إن لغو اليمين فقول الرجل لا والله بلا والله, لا والله في جانب النفي وبلا والله في جانب الإثبات, يعني شيء يجري على لسانه يقول لا والله بلا والله, يعني وأن المقصود باليمين التي يعني هي التي يعقد الإنسان عليها يعني قلبه ويكون أرادها. أما إنسان يجري على لسانه يعني شيء ما أراده فإن هذا هو اللغو في اليمين الذي لا تكون فيه المؤاخذة, وإنما المؤاخذة في الشيء الذي يقصد والشيء الذي يراد باليمين ويقصد باليمين, يعني هذا هو الذي يعني تكون فيه المؤاخذة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء, والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. ثم ذكر هذا الحديث الذي أن من أسماء الله عز وجل 99 قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وأورده في كتاب الأيمان على أنه يحلف بأسماء الله، لأن أسماء الله يحلف بها، وأن يعني كل ما كان اسما من أسماء الله فإنه يحلف به. هذا وجه إرادة الحديث في كتاب الأيمان، وهو أن اليمين تكون بأسماء الله وأيضا تكون بصفاته كما جاء وعزة الله يعني وغير ذلك من الصفات، فإنه يحلف بها، يحلف بالاسم وبالصفة، يحلف بالاسم وبالصفة، فيقال والله أو وعزة الله وكبرياء الله وعظمة الله، يعني يقال هذا. لكن وأما بالنسبة للنداء فإن أن الأسماء ينادى الله عز وجل بها، ولكن لا تنادى الصفات، فيقال يا عزيز أعزني، يا لطيف الطفي، لكن ما يقال يعني يا سمع الله حقق لي كذا، يا وجه الله حقق لي كذا، يا بصر الله حقق لي كذا، فإن الصفات لا تنادى، وإنما ينادى الله عز وجل ويدعى بأسمائه وصفاته. فكذلك يعني بالنسبة للحلف يحلف بأسماء الله وصفاته، والنداء ودعاء الله عز وجل يكون بأسمائه، يعني بأسمائه ولا يكون بصفاته، لا يعني اللي هو الدعاء يا عزة الله، الصفات لا تنادى وإنما يقسم بها ويستعاذ بها، فيقال وعزة الله وأعوذ بعزة الله. فقوله من أحصاها دخل الجنة، هذا الحديث ليس فيه حصر أسماء الله 99، لأنه لو كان المقصود الحصر لكان اللفظ إن أسماء الله 99، لو كان المقصود الحصر، فإنه يقول إن أسماء الله 99 هذا هو اللي في الحصر، أما يقول إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة فهذا يفيد بأنها يعني أنها ليست الحصر، وإنما هناك من أسماء الله 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بحفظها وبمعرفتها واستخراجها من الكتاب والسنة، وبحفظها وبدعاء الله عز وجل يعني بها، وكذلك بتعبد الله عز وجل بما تقتضيه أسماء الله يعني عز وجل، هذا هو المقصود بإحصائها، وليس المقصود من ذلك يعني مجرد أن يكون يسردها وينتهي، وإنما يحفظها ويعني يتعبد الله عز وجل بما تقتضيه. نعم. قال وساق الترمذي وابن حبان، أما ما جاء في الترمذي وصحيح ابن حبان من سرد الأسماء بعد الحديث فإن هذا إدراج من بعض الرواة، ويعني وإنما الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون سرد الأسماء، والعلماء رحمهم الله حرصوا على استخراج يعني أسماء من أسماء من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء، فجمعوا من ذلك يعني الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي تلخيص الحبير، وكذلك غيره من العلماء، فإنهم جمعوا يعني 99 اسما، والغالب أنهم متفقون عليها، وفي بعضها تفاوت، يعني هذا يأتي بهذا ويأتي بهذا، وهذا كله يفيد بأن اسم الله 99 أكثر من 99، لأن الذين جمعوا يعني 99 منهم من عند هذا ملس عند هذا وعند هذا ملس عند هذا يفيد بأنها أكثر من 99 وأنها ليست مقصورة على 99. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث لا علاقة له بالأيمان ولا علاقة له بالنذور، وقد جاء يعني حديثا فاصلا بين أحاديث اليمين التي بدأ بها وأحاديث النذور التي ختم بها، وجاء هذا الحديث متوسطا بينها, وهو لا علاقة له لا بالنذور ولا بالأيمان. وعلاقته في كتاب الجامع الذي يعني فيه الأخلاق والآداب يعني وأمور متنوعة التي ختم بها الحافظ كتابه بلوغ المرام. إذن ذكر الحديث هنا يعني لا علاقة له لا بالأيمان ولا بالنذور. قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء, يعني هذا يدل على أن يعني من صنع إليه معروف ودعا بهذا الدعاء فقد أبلغ في الثناء, لأن كونه يقول جزاك الله خيرا يعني خير نكرة, يعني فيكون مقصود يعني أي خير يدخل في ذلك خير الدنيا وخير الآخرة, مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, فإن كلمة خير هذه يدخل تحتها خير الدنيا وخير الآخرة. ولهذا قال قد أبلغ في الثناء يعني أنه أتى بثناء أبلغ فيه وبالغ فيه, وأنه يعني وأن هذا يعني من أحسن ومن أفضل ما يجازى به. لكن إذا استطاع الإنسان أن يكافئ يعني بغير الدعاء فإنه يفعل, وإن لم يفعل فإنه يكافئ بالدعاء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني الإنسان يقابل الإحسان بالإحسان, وإذا لم يتمكن من المقابلة بالإحسان بالإحسان وبالمماثلة فإنه يدعو, وإذا دعا بهذا الدعاء الذي هو جزاك الله خيرا فإن هذا من خير الأدعية ومن أفضل الأدعية, لأنه جامع بين خير الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل, متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث النذر, رسول نهى عن النذر, يعني الإنسان لا يقدم على النذر لأنه إذا نذر يعني قد يعني يصعب عليه التنفيذ, وإذا أراد أن ينفذ قد يعني يكون غير مرتاح للتنفيذ, ولا سيما إذا كان علقه بأمر قال إن شفى الله مريضي فلله علي يعني أن أتصدق بكذا, أو إن رد الله علي غائبي فلله علي كذا, لأن هذا يعني فيه أولا المعاوضة, وكأنه لا يفعل شيئا لله إلا إذا أعطاه الله شيئا مقابل ذلك. وكذلك أيضا أنه عندما يحصل له ذلك الذي نذره فإنه يثقل عليه التنفيذ, يثقل عليه التنفيذ, ولهذا قال يستخرج به من البخيل, البخيل الذي لا يتصدق ابتداء يعني عندما يحصل له يعني شيء وهو حريص على أن يعني يتحقق له, يعني يقول إن شاء الله مريضي فلله علي أتصدق بكذا, وإن رد الله علي غائبي سأتصدق بكذا, فإنه يعني أول فيه علقه بالمعاوضة وكأنه لا يفعل لله شيئا إلا إذا أعطاه شيئا مقابله, والأمر الثاني أنه يثقل عليه التنفيذ بعد ذلك, ويعني يشح بالمبلغ الذي كان حلفه أو كان نذره وقد حصل له ما يريد وتحقق له ما يريد. وبعض الناس يعني قد يظن أن النذر أنه يعني يتغير به القدر وأنه يأتي شيء غير مقدر, وهذا غير صحيح, لأن ما قدره الله وقضاه كائن سواء نذر أو ما نذر, يعني إذا وجد النذر أو لم يوجد ما قدره الله لا بد من وجوده. فإذا ليس هو النذر هو الذي يغير القدر وهو الذي يأتي بشيء غير يعني خلاف ما قدره الله, بل ما قدره الله وكتب محفوظ لا بد أن يوجد سواء وجد نذر أو لم يوجد نذر, ولكن النذر يعني يترتب عليه الاستخراج من البخيل, وإلا فإن ما قدره الله وقضاه يعني هو الذي يكون. ولهذا قال لا يأتي بخير يعني للإنسان الذي نذر, وأنه لا يحصل له شيء يعني يخالف القدر ويعني بخلاف ما قدره الله, بل الذي قدره الله كائن سواء نذر حصل فيه نذر أو لم يحصل به نذر. قال الحديث أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر, نهى عن النذر, نهى عن النذر, وهذا يعني ليس نهي تحريم وإنما نهي كراهة, لأنه يعني جاء ما يدل على يعني الوفاء بالنذور, ولقد جاء يعني ذكر النذور وما فقتم نفقا نذرتم نذرا فإن الله يعلمه, وفي الملك وشفتهم وليوفوا نذرهم, و يعني كذلك يعني يوفون بالنذر. نعم يوفون بالنذر, يعني الله أثنى على يعني من نذر أنه يوفي على وفائه بنذره, ولو كان النذر محرما يعني ما صار هناك مجال للنذر, ولكن هذا يدل على أنه يعني مكروه, وذلك لما يترتب عليه من المعاوضة إذا كان مقيدا بحصول شيء, وكذلك أيضا استثقال يعني ما نذره إذا تحقق له ما يريد. ولهذا قال وإنما استخرجوا من البخيل, البخيل لا يحصل منه التصدق ابتداء ولكنه حصل له ظرف اضطره إلى أن يقول لله علي كذا إن رد الله غائبي أو شفى مريضي أن أعمل كذا وكذا أو أتصدق بكذا وكذا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفارة النذر كفارة يمين, رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين, وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه, ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية الله في معصية. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين, ويعني ولهذا فالعلماء أو بعض العلماء يجمعون بين الأيمان والنذور لأن هناك تشابه, لأن كل منهما فيه يعني تأكيد شيء, أقول تأكيد شيء لأن هذا فيه يعني تأكيد بالأمر يمين وهذا تأكيد بالنذر, وكذلك أيضا من ناحية الكفارة فهما متفقان في الكفارة, والنذر كفارة كفارة يمين, يعني الإنسان إذا نذر يعني شيئا لا يطيقه أو نذر يعني نذر معصية أو غير ذلك يعني من الأشياء التي لا يمكن أو لا يعني ليس له أن يعني يحققها أو لا يتمكن من تحقيقها فإن كفارة كفارة يمين, لكن ليس معنى ذلك أنه مخير في أي يمين يحلف عليها أنه مخير يعني بين أنه يتركها ويكثر, لو كان الأمر كذلك كان ما هناك نذر, ما هناك نذر يوفى به, لو كان أن كل نذر يعني يكفر عنه كفارة يمين, وإنما المقصود أن النذر الذي يعني لم يسمى أو أنه يعني نذر في معصية أو نذر لا يطيقه فإن هذا هو الذي يعني يكون فيه كفارة يمين, لأنه يعني إما أنه لا يجوز تنفيذه كنذر معصية أو لأنه لا يطيقه كشيء الذي لا يقدر عليه, أو كذلك الذي لم يسمى بأن قال لله علي نذر ولم يقل كذا وكذا فإن كفارة كفارة يمين. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين يعني هذا يدل على أن النذر يعني عندما لا يتمكن أو لا يسوق التنفيذ فيه أن كفارة كفارة يمين, وكذلك إذا لم يسمى, لكن لا يعني ذلك أن الحديث الذي معنا يعني وهو كفارة كفارة يمين أنه يقيد ويكون مقصورا بأنه إذا لم يسمى, بل هو عام, وكونه لم يسمى جزء من جزئياته, جزء من جزئيات ما يعني يكفر فيه النذر ويكون في كفارة اليمين, لا أنه مخصص له وأن كفارة النذر إذا لم يسمى، وإنما هذا فرد من أفراد كفارة النذر، من أفراد هذا العموم، فلا يكون الحكم مقصورا عليه الذي يكون لم يسمى. لهذا فإن الإنسان إذا نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء عليه كفارة يمين، وإذا نذر أمرا لا يطيقه من يطير في الهوى أو يعني يحصل منه عمل، يعني يصوم الدهر أو يعني يقوم الليل يعني كله وأنه لا ينام، فإن مثل هذا لا يطيقه عليه كفارة يمين. كفارة النذر كفارة يمين. و وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى، يعني هذه الزيادة التي عند الترمذي لا تخصص العموم وأن يكون مقصور الحكم على أنه لم يسمى، بل هذا من جملة ما يدخل تحت قوله كفارة النذر كفارة يمين، وهو أن لا يسمى، فإن يقول لله علي نذر ولم يسمي. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا في معصية فكفارته، لأنه لا يجوز وفاء وعليه أن يكثر يعني عن هذا اليمين الذي حصلت. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر لا يطيقه بأن يصوم الدهر وأن يقوم الليل فإنه يكفر كفارة يمين، يكفر يعني كفارة يمين، وهذا كله فيما إذا كان حلف بالله النذر. نعم، يعني بالنسبة يعني هنا مع النذر لكن يتعلق باليمين التي مضت، لو حلف بغير الله لا تنعقد، لا تنعقد ولا كفارة فيها، وإنما الكلام على ما كان الحلف بالله عز وجل. نعم، والنذر هنا إذا كان نذر معصية لا يجوز الوفاء، ولكن كفارة الكفارة يمين، وإذا كان لا يطيقه عليه كفارة يمين، ولكن ليس كل نذر ينذره مخير بين أن يفي به أو يكفر، لا، يعني عليه أن يفي بالنذر، ولو كان كل نذر يكفر كفارة يمين ما بقي نذر ينفذ. قال وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. نعم. وللبخاري من حديث عائشة من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية، يعني ولكن الكفارة فيه كفارة يمين لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. صلى الله عليك. الآن قد يحصل النذر لغير الله، نذر أن مثلا يوقد السرج أو الشموع على قبر الولي، هذا يعني مثل هذا نذر معصية وكفارة كفارة يمين. أما لو نذر أن يذبح للولي، نذر أن يذبح للولي، إذا نذر أن يذبح للولي فلا يجوز له، لا يجوز له التنفيذ، أقول لا يجوز له التنفيذ. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. استمر الدرس غدا إن شاء الله. نعم، في درس غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول نذرت هذه المرأة أن توزع شيئا، والآن لا تجد هذا الشيء في بلدها، فماذا عليها؟ نذرت إيش؟ أن توزع شيئا في بلدها، والآن لم تجد، لا تجد هذا الشيء موجود في البلد الذي نذرت أن توزع فيه هذا الطعام أو هذا الشيء، يعني يبقى في ذمتها حتى يعني يوجد. يقول من نذر نذر معصية وأتى بهذه المعصية